قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل أيها الرسول، إني أمرني الله أن أعبده وحده مخلصا له العبادة. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرني أن أكون أول من أسلم له وانقاد من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل أيها الرسول، إني أخاف إن عصيت الله ولم أطعه عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل أيها الرسول، إني أعبد الله وحده مخلصا له العبادة، لا أعبد معه غيره. فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فاعبدوا أنتم أيها المشركون ما شئتم من دون الله من الأوثان، والأمر للتهديد. قل أيها الرسول، إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، فلم يلقوهم لمفارقتهم لهم بانفرادهم بدخول الجنة أو بدخولهم معهم النار، فلن يلتقوا أبدا، ألا ذلك حقا هو الخسران الواضح الذي لا لبس فيه. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. لهم من فوقهم دخان ولهب وحر، ومن تحتهم دخان ولهب وحر، ذلك المذكور من العذاب يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي. ولما ذكر الله أحوال المجرمين ذكر أحوال عباده الصالحين فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. والذين اجتنبوا عبادة الأوثان وكل ما يعبد من دون الله ورجعوا إلى الله بالتوبة، لهم البشرى بالجنة عند الموت وفي القبر ويوم القيامة، فبشر أيها الرسول عبادي. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن منه والقبيح فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين وفقهم الله للهداية، وأولئك هم أصحاب العقول السليمة. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ من وجبت عليه كلمة العذاب لاستمراره في كفره وضلاله فلا حيلة لك أيها الرسول في هدايته وتوفيقه، أفأنت أيها الرسول تستطيع إنقاذ من هذه صفته من النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم منازل عالية بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار، وعدهم الله بذلك وعدا، والله لا يخلف الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إنكم تعلمون بالمشاهدة أن الله أنزل من السماء ماء المطر فأدخله في عيون ومجار ثم يخرج بهذا الماء زرعا مختلف الألوان، ثم ييبس الزرع فتراه أيها المشاهد مصفر اللون بعد أن كان مخضرا، ثم يجعله بعد يبسه متكسرا متهشما، إن في ذلك المذكور لتذكيرا لأصحاب القلوب الحية.